أأنت موجودة أم غير موجودة؟ إن اعترفت بأنك غير موجودة فلا كلام لنا معك، لأنك مصابة بالجنون. أما إن اعترفت بأنك موجودة قلنا لك كيف تقرين بالوجود لنفسك وأنت المخلوقة الضئيلة الفانية، ولا تقرين بالوجود الخالق العظيم القدير المريد. كيف هذا؟ أتقرين بأنك موجودة وأنت الفانية المخلوقة الضعيفة الضئيلة؟ أعرفت أنك موجودة وأنت المخلوقة ولم تعرفي أن الذي خلقك هو الله؟ ثم حدثونا، ما هي الطبيعة؟ الطبيعة الصماء ما هي؟ سيعجزون عن تعريف الطبيعة، فإذا عجزوا عن تعريفها فاسألوهم: أهذه الطبيعة عاقلة أم مجنونة؟ الطبيعة التي تدعون أنها خلقت الكون عاقلة أم مجنونة؟ إن قالوا إنها مجنونة قولوا لهم: كيف تستطيع الطبيعة المجنونة أن تخلق ناسا عقلاء؟ كيف تخلق العقل وهي لا تملك العقل؟ وكيف أنشأت الكون وهي لا تملك العقل؟ إن قالوا لكم إنها عاقلة فاسألوهم بعد ذلك: أمريدة هي؟ أقادرة هي؟ أعالمة هي؟ أحية هي؟ أسميعة هي؟ أبصيرة هي؟ إن قالوا لكم نعم فقولوا لهم إنكم تسمونها الطبيعة لأن على قلوبكم أكنة من الجهل، أما نحن فننادي فنقول: قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إنه الله، إنه الله العزيز الحكيم. إن رجلا جاء إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت وقال له: يا إمام، وكان هذا الرجل زنديقا، قال له: يا إمام، هل رأيت ربك؟ قال الإمام: سبحان ربي لا تدركه الأبصار. قال الزنديق: هل سمعته؟ هل أحسسته؟ هل شممته؟ هل لمسته؟ قال الإمام: سبحان ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الزنديق للإمام: فإذا لم تكن رأيته ولا أحسسته ولا شممته ولا لمسته، فمن أين تثبت أنه موجود؟ قال الإمام للسائل: يا هذا، هل رأيت عقلك؟ قال: لا. قال الإمام: هل لمست عقلك؟ هل شممت عقلك؟ هل أحسست عقلك؟ قال الزنديق: لا. قال الإمام: عاقل أنت أم مجنون؟ قال: أنا عاقل يا إمام. قال له الإمام: فأين عقلك؟ قال الزنديق: موجود. فقال له الإمام: كذلك الله جل جلاله موجود. إذا أردنا أن نربي الشباب فعلينا أن نربيه على العقيدة. ولقد أسفت وأنا أقرأ هذا الخبر في جريدة أخبار اليوم الصادرة يوم السبت الماضي الموافق 30 من ابريل 1977، وقد نشرت تحقيقا عما يدور وسط شباب الجامعات، وقلت: سبحان الله، كيف تحولت الجامعات من شباب كان يقاوم الاستعمار البريطاني في منطقة القناة، كيف تحولت الجامعات من شباب كان يعلن لا إله إلا الله

تقام فيه الصلوات لتربى النفوس، لتربى النفوس على الصلاة. فالصلاة هي مفتاح الجنة، واول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة في الصلاة. ويصام يومان في الاسبوع، يصام يوم الخميس ويوم الاثنين من كل اسبوع، فانهما يومان صامهما النبي محمد، وسئل لماذا تصومهما فقال انهما يومان ترفع فيهما الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. تربية بدنية وتدور حول ممارسة نوع من انواع الرياضة. فقد كان عمر بن الخطاب يقول: علموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. تربية بدنية كحمل الاثقال، كالجري، كلعب الكرة، ولكن داخل اسوار المركز لا في الشوارع والطرقات كما نرى. هذا هو العلاج. فهل يكون هناك اختلاط بين الجنسين؟ لا. اكبر بلاء اصيبت به الامة هو بلاء الاختلاط. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول: ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. اذا فماذا عن الفتيات؟ ينشأ للفتيات معاهد اسلامية يدرس فيها التفسير، سورة النساء والنور والاحزاب والطلاق والتحريم، ويدرس فيها حديث رسول الله عن التربية والحياة الزوجية الكريمة، ويدرس فيها علم التدبير المنزلي. هذا عن الفتيات، لننشئ الامة الصالحة والاخت الصالحة والزوجة الصالحة. ان البلاء الذي اصبنا به، اصبنا به في الصميم، اصبنا به في قلوبنا واخلاقنا. او ما سمعتم هذا الخبر الذي نشرته جريدة الجمهورية امس بتاريخ 5 مايو 77؟ اسمعوا الخبر: تم تصفية الخلاف بين الممثل سمير غانم وبين زوجته على شرط ان تجهض الحمل الذي في بطنها. حمل مضى عليه 3 اشهر هو الشرط الاساسي لتصفية الخلاف بين الزوجين. خبر ينشر على الامة الاسلامية. هذا خبر ينشر على اسماع امة الاسلام، ان يتم الوفاق بين الزوجين بشرط قتل نفس حرم الله قتلها. ان الاجهاض حرام من اول دقيقة، من اول دقيقة يتم فيها الحمل، فان انزال الحمل وازعاجه واقلاقه حرام، لان هناك نفس قدر لها ان تأخذ طريقها الى الحياة. فاذا ما اجهضت الحوامل فقد هدمت بنيان الله. والرسول يقول: الادمي بنيان الرب ملعون من هدمه. ابن ادم، يا من تدافعون عن فكرة تحديد الناس، لو اننا وزعنا دخلنا توزيعا عادلا ما كان في الطريق سائم، ولا في البيوت عاقل، ولا في السجون قاتل. ان مصر فيها 95% ارض في حاجة الى تعمير، فلماذا لا تعمر؟ لماذا لا تعمر هذه الارض؟ ثم بعد ذلك ندعو الناس الى الاجهاض. اعلمت يا ابن ادم ما هو ابن ادم؟ اعلمت كيف خلقك الله؟ اذا كنت لا تدري فاليك البيان فيما خلقنا ومما خلقنا وكيف خلقنا. فيما خلقنا في عالم الارحام، ما هو الرحم؟ كيف عضلي كمثري الشكل، اين يقع؟ خلف المثانة امام المستقيم، ما طوله 7 سنتي، ما عرضه 5 سنتي، ما سمكه 2.5 سنتي. مما خلقنا، هذا فيما خلقنا، واين تقع مصانع الارحام. اما مما خلقنا من كائن منوي ضئيل لا يرى بالعين المجردة، يبلغ حجمه 42 على 1000 من المليمتر. اتدرون كم تحتوي القذيفة المنوية الواحدة من الكائنات المنوية؟ تحتوي على 100 مليون حيوان منوي القذيفة الواحدة، لا يصح منها سوى كائن واحد. هذا الكائن الواحد اخذ طريقه الى عالم الرحم في ظلمات، لم يكن هناك اشعة سينية ولا اشعة فوق البنفسجية ولا اشعة تحت الحمراء. اذا فماذا كان داخل الرحم؟ ظلمات بعضها فوق بعض. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. التقى ذلك الكائن المنوي ببويضة الام التي كانت في انتظاره، والام تفرز كل 58 يوما بويضتين صالحتين للاخصاب. فلما التقى كائن الرجل ببويضة الانثى وتمت العلاقة بينهما، التصقا بجدار الرحم. والله تعالى جعل للرحم جدارا عبارة عن اسفنج يمتص دماء الحي كما يمتص الاسفنج الماء. فلما تعلقت البويضة بالحيوان المنوي صدرت الاوامر من القيادة العليا الى دم الحيض الا ينزل من الانثى، واخذ جندي المرور يحجز دم الحيض داخل الرحم ليصنع ربك منه كراسي لك وتك ان تتكئ عليها وسوسة تبلع المطبات اذا اصطدمت امك في جبار او وقعت على الارض حتى لا تؤذى من سقطات امك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فماذا كان غذاؤك؟ صدر الامر الى بعض دم الحيض ان يذهب الى معامل التكرير ليخرج لك منه غذاء خالص. فكرر الدم في معامل تكرير لا تقوى على ضربها طائرات الفنتم. ثم ماذا؟ كيف كنت تتنفس وانت في عالم الارحام؟ امدك الله بالاكسجين اللازم من تنفس الام. ثم ماذا؟ كيف وفقت ان تعيش في حر الصيف او في برد الشتاء وانت عاري؟ انت عاري البدن، ليس على بدنك ثوب واحد. جعل الله لك درجة الحرارة في الرحم ثابتة صيفا وشتاء. ثم ماذا؟ تمت مدة الحمل، فكيف استطعت ان تعبر المضيق من الرحم الى عالم الدنيا؟ انه معبر ضيق. الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. كيف لتست هذا المعبر الضيق؟ اسمع

واذا قبضك اليه فالى جنتك. اذا قلت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قلتها 40 مرة وانت مريض اذا شفيت شفيت ولا ذنب لك. واذا كان الاجل قد انتهى فالى جنة الله فالى جنة الله. ولذلك انا عايزك بعد ما تقول لا اله الا الله وحد الله لا اله الا الله اسمع معايا الحديث القدس الجليل اذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني الى عواده. خد بالك خد بالك لان احنا بنغلط كتير. طول ما الواحد مننا بيكسب وماشي وصحته كويسة خلاص ساعة ربنا بس ما يديله 15 يوم مرضي او 10 ايام مرضي شبه ربنا بيقول ايه اذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني الى عواده. يعني ازاي الحال يا فلان؟ الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس لك الحمد يا رب. انما واحد ثاني ازاي الحال يا فلان؟ اهو زي ما انت شايف حالة ملخبطة دايما ربنا ذاكرنا بالبلاوي مش عارف اسمعنا انا وعيالي الرجل ما هو جنبنا صحته زي الفرس او التالي زي الجمل وانا اللي دايما محتاج. انت عارف الكلام ده هو كبير عند الله جدا وبعدين ما بيجيبش فايدة هو بيجيب ضرر بيخلي ربنا يسخط ويغضب. انما الكلام التاني هو اللي كويس فالحمد لله الحمد لله دي بتريح. والله العظيم لما الانسان يبقى في شدة الكرب يقول الحمد لله بيرتاح بيشعر براحة داخلية بيشعر بسعادة لان كلمة الحمد لله دي عبارة عن انها قطرات الندى على الزهرة الظمأة. شوف بقى لما الواحد يبقى مريض وواحد يقول له ازاي الحال يقول له الحمد لله. شوف ربنا بيقول لي ايه اذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني الى عواده ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فاذا ابرأته ابرأته ولا ذنب له واذا توسيته فالى رحمتي. انا عايزك تسمعني كلمة لا اله الا الله. تعرف ابو ذر هو بيقول النبي اوصني. ابو ذر بيسأل الوصية من النبي بيسأل الوصية. تعرف النبي قال له ايه؟ قال له ابو ذر انظر الى من هو تحتك انظر الى من هو تحتك فانه اجدر الا تزدري نعمة الله عندك. اوعى تبص للي فوق ابدا فبص للي فوق هتتعب انما بص للي تحت ترتاح. يعني ما تحسدش واحد راكب عربية ليه؟ انت عارف ده صحته شكلها ايه؟ ما يمكن عنده روماتيزم في المفاصل ما يقدرش يمشي. انت والحمد لله بتاخدها من هنا لغاية شبرا على رجليك بيادة وزي الحديث هو ربنا مديله عربية ملاكي وانت ربنا مديك اتوبيس اثنين اللي هو رجليك. العربية بتاعت ساعات عسكري المرور ياخدها مخالفة ينزل يقول له يا شاويش يا شاويش اعمل معروف ما تشكنيش نمرة حكم بتوع المرور دول فواضحهم دايما تلعب. ولذلك واحد عسكري مرور قام بالليل مراته بتقول له انت قلقان ليه يا شاويش عطية؟ قال لها افتكرت نمرة قمت اكتبها. فدايما احنا دايما مع بعض نهزو بعض احنا كده اهو احنا كده تبقى العربية ماشية في امان الله تبص تيجي مطلع النوتة والقلم وشاكك النمرة وهكذا. سمحتني الصلاة على حبيب الله ليه عايز يجمع فلوس الحكومة باي وسيلة؟ قالهم كده اللي تلاقوا الساعه بطل استمال هاتوه اللي موقف عربيته في مكان مش معتاد هاتوه الراجل الغلبان اللي ببحثوا للترمس وعليهم قلة مية كبروا الترمس والمية انما اذا اشترى الحرامي يا مرحبا ويا الف اهلا وسهلا تفتح له الابواب المغلقة يطلع الاتوبيس الكمتر عارفه والسواق عارفه وساعات يعلق الجاكيتة بتاعته ورا السواق ويحط فيها الحاجات اللي بنشيلها من الاتوبيس كله، ويحط حد يقدر يجي يمسك الجاكيت اللي ورا السواق، لا السواق يضربه بالمنافسه يقول له انت عايز ايه؟ اخدك دبرياس على دماغك وهكذا. انما يشتغل بياع عشان ياكل لقمه عيش ومن الحلال، لا. يشتغل حرامي مواطن صالح، يشتغل متسول ويربط رجله بشوية حبال ويعمل انه عاجز وهو في الصحة زي فرس الحكومة، يلم اليوم 3-4 جنيه ويجمدهم اخر النهار محدش يقول له حاجة. اسأل الله ان يثبتني واياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.